يقول الحافظ الإمام العراقي رحمه الله تعالى في باب رواية الأبناء عن الآباء، قال: ومن أهمه إذا ما أبهما، الأب أو جد، وذاك قسما قسمين عن أب فقط نحو أبي العشراء، اسمين عن أب فقط نحو أبي العشرى عن أبه عن النبي، واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي، والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمر أبا أو جده، والأكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض مسألة رواية الأبناء عن الآباء، وهذه المسألة تعتبر في علوم الحديث من زيادة التوثيق في الرواية، لأن الحديث إذا تسلسل برواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد دل ذلك على مزيد عناية في ذرية من يروي هذا الحديث. وكنا قد انتهينا فيما مضى إلى الكلام على هذا الموضوع، حيث بدأ المصنف الكلام على قوله: وصنفوا فيما عن ابن أخذ أبو كعباس عن الفضل كذا، واثل عن بكر ابنه والتيمي عن ابنه معتمر في قومي، أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء فإنه لابن أبي عتيق، وغلط الواصف بالتصديق. هذا فيما يتعلق في رواية الآباء عن الأبناء. ثم انتقل إلى الكلام على رواية الأبناء عن الآباء، وقال إن هذا النوع من الرواية على قسمين: القسم الأول أن يروي الابن عن الأب فقط، والقسم الثاني أن يروي الابن عن أبيه عن جده. وضرب مثلا هنا بروايتين: الأولى رواية بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة القشيري، فإن معاوية بن حيدة صحابي روى عنه ابنه وهو حكيم، وروى عن حكيم ابنه وهو بهز. والرواية الثانية المشهورة عند أهل العلم من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، وهي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والمراد بالجد هنا الجد الأكبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فإن حفيده شعيب روى عنه، وإن عمرا ابن شعيب روى عن شعيب، وهذه السلسلة من الإسناد تروى بها صحيفة مشهورة كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قد كتبها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت هذه الصحيفة بصحيفة عمرو بن شعيب، وهي التي كان يسميها عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما بالصحيفة الصادقة، ويقول إنه كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس بينه وبينه فيها أحد، وأن هذه الصحيفة مقدارها نحو 1000 حديث، وإن أهل العلم لهم مواقف من هذه الصحيفة. لخص المصنف أو الشارح لخص موقف أهل العلم من هذه الصحيفة على 3 مواقف: الموقف الأول وهو قبولها، والاحتجاج بها، شريطة أن يصح السند ممن رواها إلى عمرو، فإن صح السند إلى عمرو قبلت الصحيفة. والقول الثاني أنه لا يحتج بها لأنها عبارة عن صحيفة لم يثبت فيها السماع، وهذا القول مرجوح مردود، لأنه قد أثبت أصحاب القول الأول أن شعيبا حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قد سمع هذه الصحيفة من جده عبد الله، وأن ابنه عمرا قد سمع هذه الصحيفة من أبيه شعيب، فتوافر فيها شروط السماع، ولذلك أصبحت صالحة للاحتجاج. والقول الثالث قالوا يتوقف على الرواة عن عمرو بن شعيب، فمتى صح السند إلى عمرو قبلت وإلا فردت. المصنف بعد أن تكلم على النوعين، النوع الأول وهو نوع رواية الآباء عن الأبناء، انتقل إلى بيان النوع الثاني وهو رواية الأبناء عن الآباء، وقال إن رواية الأبناء عن الآباء أيضا على قسمين، قسم يقتصر على رواية الابن عن الأب، وضرب مثلا لذلك برواية أبي العشراء عن أبيه، والقسم الثاني وهو رواية الأبناء عن ويزيدون على الآباء بأن يصلوا السند إلى الجد. وفي هذا النوع من الرواية هناك روايات متقدمة كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم وأبنائهم وأحفادهم، وهذه هي التي عني بها أهل العلم، وصنفوا فيها وبينوا أنواع هذه الروايات. والنوع الثاني من هذه الروايات وهو ما رواه المتأخرون بأن يروي الابن عن أبيه عن جده، وقد يزيد إلى أكثر من 7 أو 8 آباء وأجداد يتسلسلون في الرواية. وهذا النوع وإن وجد فهو يدل على مزيد عناية واهتمام من هذه الأسرة التي تروي هذا الحديث، لكن لا يترتب عليه شيء على التصحيح والتضعيف، لأنه قد مر بنا أن العلماء إنما يرون أثر التصحيح والتضعيف في القرون الثلاثة الأول، وما عدا القرون الثلاثة الأول فالمحافظة فيه على سلسلة الإسناد إنما هو من أجل التبرك، وإنما هو من أجل المحافظة على هذه السنة التي تميزت بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا يقول والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز نوع عمرو أبا أو جده، والأكثر احتجوا يعني وأكثر أهل العلم يحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حملا له على الجد الأكبر وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن بعض أهل العلم استشكل هذه الرواية فقال إن قلنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالضمير في أبيه يعود على والد شعيب، والضمير في جده يعود على جد عمرو، وعندئذ تنتهي أو ينتهي السند إلى محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومحمد تابعي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وينشأ عن هذا السند أن تكون الروايات مرسلة، لأن التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت روايته مرسلة. وإذا قلنا الضمير في عن جده يعود إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فعندئذ يكون السند منقطعا. قالوا وسبب الحكم بانقطاعه أن شعيبا لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن المحدثين أثبتوا خلاف ذلك وأكدوا أن شعيبا لقي عبد الله بن عمرو، بل إنه تربى في حجر عبد الله بن عمرو وسمع منه هذه الصحيفة، فالسند بهذا متصل ولا غبار عليه. يقول رحمه الله أي والقسم الثاني من رواية الأبناء عن الآباء أن يزيد فيه بعد ذكر الأب أبا آخر فيكون جدا للأول، أو يزيد جدا للأب. فمثال زيادة الأب رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحكيم هو ابن معاوية ابن حيبة القشيري، فالصحابي هو معاوية وهو جد بهز، فيكون السند متصلا. ومثال زيادة الجد قال رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فالصحابي هو عبد الله ابن عمرو وهو جد شعيب، وبهذا تكون الروايتان مسندتين. قال وفي البيت المذكور لف ونشر وتقديم وتأخير، أي بيت هذا الذي فيه النشر اللف والنشر؟ قوله كبهز أو عمرين أبا وجد، هو الأصل كبهز أبا، كبهز جد يعني عن أبيه عن جده، وكعمر أبا، عمر أبا، وجد بهز، لأن رواية بهز ابن حكيم عن أبيه اللي هو حكيم عن جده معاوية. وأما عمر فرواية عمر عن أبيه اللي هو شعيب، ورواية شعيب هي التي عن جده. وكان السياق يقتضي أن يقول كبهز أبا، كبهز جدا، وعمر أبا، فلما لم يرتب السياق حسب الترتيب المطلوب سمى علماء البلاغة هذا النوع من الأسلوب بأسلوب اللف والنشر المشوش غير المرتب. واللف والنشر من أساليب البلاغة، ومعناه أن يذكر أمرين مجملين ثم يفصلهما على الترتيب، كما جاء مثلا في قوله سبحانه وتعالى فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والسابقون السابقون. ذكر ثلاثة أنواع من الناس. مقتضى السياق يقتضي أنه عند التفصيل أن يبدأ بأصحاب اليمين، ثم بأصحاب الشمال، ثم بالسابقين، لكن التفصيل جاء فيما بعد: أولئك هم المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وهذا بيان للسابقين السابقين. ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، إلى أن فرغ من بيان أحوالهم. ثم قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم. فذكر أصحاب اليمين ثم ذكر أصحاب الشمال في الأول على سبيل الإجمال، ثم على سبيل التفصيل، هذا يسمونه باللف والنشر. فإن ذكر مرتبا وفق الذكر الأول يقال لف ونشر مرتب، وإن قدم وأخر يقال لف ونشر غير مرتب، وبعضهم يسميه لفا ونشرا مشوشا. ويضربون المثل لذلك بقوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين سعدوا، ثم قال: وأما الذين شقوا. فبعد أن ذكر تقسيم الناس إلى قسمين، شقي وسعيد، بدأ بذكر أهل السعادة، ثم أتبعهم بذكر أهل الشقاوة. فالتفصيل الذي جاء فيهم لم يأتي مرتبا وفق الذكر الأول، فهذا الذي يسمونه لف ونشر غير مرتب. هنا يقول إن المؤلف لما قال إن بعضهم يزيد، فبهز زاد جده، وعمرا زاد أبيه، ولما لم يذكر ذلك مرتبا أشار إلى أن فيه لفا ونشرا مشوشا. قال: وفي البيت المذكور لف ونشر وتقديم وتأخير، تقديره والثاني أن يزيد بعد الأب أبا كبهز بن حكيم، أو جدا كعمر بن شعيب. قال: ولعمر بن شعيب عن أبيه عن جده نسخة كبيرة، وهي التي كانت معروفة باسم الصادقة، وقد اختلف في الاحتجاج بها على أقوال، يعني في نسخة عمرو بن شعيب، أحدها أنها حجة مطلقا إذا صح السند إليه، يعني إلى عمرو. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد، يعني صاحب كتاب الأموال، وعامة أصحابنا، ويريد بقوله أصحابنا يعني أصحاب الحديث، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري، يعني بعد أن ذكر هؤلاء، يقول: فمن الناس بعدهم؟ يعني إذا كان هذا أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأهل الحديث يحتجون بهذه الصحيفة، إذن هل يمكننا أن نذكر الخلاف وأن نشير إليه، لا داعي لذكر الخلاف لأن هؤلاء هم أهل الاختصاص وهؤلاء هم أهل الحديث، ولا يضر خلاف غيرهم لهم. قال: فمن الناس بعدهم. زاد في رواية الحميدي وقال: مرة اجتمع علي يعني ابن المديني ويحيى ابن معين وابو خيثمة زهير بن حرب وشيوخ من اهل العلم، فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فاثبتوه وذكروا انه حجة. هذا القول ايضا منقول عن الامام البخاري. قال: وقد روى عن احمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني خلاف ما نقله البخاري عنهم، مما يقتضي تضعيف روايته يعني رواية عمرو عن أبيه عن جده. وهذا تعليق من الإمام العراقي رحمه الله، كأنه يقول اختلف النقل عن هؤلاء الأئمة. ويمكن الجمع بين ذلك أن من ضعف الرواية إنما ضعفها بسبب ضعف الرواة عن عمرو، ومن صححها إنما صححها بسبب ثقة الرواة أو توثيق الرواة عن عمرو. فالحكم ليس على إطلاقه، وإنما الحكم بحسب الرواة الذين رووا عن عمرو بن شعيب. قال: وقال أحمد بن سعيد الدارمي: احتج أصحابنا يعني أصحاب الحديث بحديثه يعني بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال ابن الصلاح: احتج أكثر أهل العلم بحديثه أي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حملا لمطلق الجد على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما دون ابنه، أي ولا يحمل في قوله عن جده على أنه جد عمرو، ولكن على أنه جد شعيب دون ابنه محمد والد شعيب، لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك، يعني أنهم إذا أطلقوا وقالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرادوا بالجد شعيبا، أرادوا بالجد عبد الله بن عمرو وليس محمد بن عبد الله. هذا هو الرأي الأول. والذين ذهبوا إلى هذا الرأي احتجوا بأن شعيبا سمع من جده، وأن الضمير في قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه يعود إلى أقرب مذكور وهو الأب يعني شعيب، فقوله عن جده يعني عن جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، والإسناد متصل. قال: والقول الثاني يعني من قول أهل العلم هو رد رواية عمرو بن شعيب، ترك الاحتجاج بها، وهو قول أبي داود يعني صاحب السنن فيما رواه عنه أبو عبيد الآجري في مسائله، فإن أبا عبيد الآجري له مسائل سأل فيها أبا داود، ومسائل أبي عبيد الآجري عن أبي داود أو مسائل أبي داود برواية أبي عبيد الآجري مطبوعة، يعني كتاب مطبوع تصدى فيه أبو عبيد الآجري وهو من تلاميذ أبي داود السجستاني، يسأله عن قضايا متعلقة بالحديث، ومما سأله ما رأيه في صحيفة عبد الله برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقال إنها رواية لا تصلح للاحتجاج لأن فيها انقطاع، حيث إن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص ليس صحابيا، والضمير يعود إليه فروايته تكون مرسلة، أو إن شعيبا لم يلقى ولم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندئذ تكون الرواية منقطعة. هذا هو التعليل الذي علل به أبو داود السجستاني. قال: فيما رواه أبو عبيد الآجري عنه قال: قيل له عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة، حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة. هذا قول أبي داود. قال: وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين، وعباس الدوري هذا أحد تلاميذ يحيى بن معين وأحد رواة كتابه التاريخ، فإن ليحيى بن معين كتاب مشهور باسم التاريخ، وبعضهم يسميه بالتاريخ والعلل، والكتاب مطبوع. سأل فيه الدوري يحيى عن كثير من الرواة وأجاب يحيى، ومما جاء فيه قال: روى عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: روايته عن أبيه عن جده كتاب، يعني صحيفة. وأهل العلم منهم من لا يرى الاحتجاج بالحديث إذا كان مبنيا على الكتاب، لأنه يعد بمثابة الوجادة، والوجادة منقطعة الإسناد. لكن كما سبق أن مر بنا في الكلام على طرق التحمل، أن كتابة الشيخ لتلميذه فيها مزيد عناية وفيها مزيد اهتمام، وأنها تعد متصلة السند. هذه لو كانت الكتابة مجردة، أما إذا اقترن مع الكتابة السماع، فعندئذ يكون هذا من أعلى درجات الاتصال، أو اقترن مع الكتابة المناولة، فإن المناولة طريق من طرق التحمل. واجتماع طريقين، مناولة وكتاب، تعد يعني طريقة من طرق التحمل والاتصال. ويحيى بن معين يقول إن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي هذا السند قائم على الكتاب، لكن هو عند المحققين أنه قد وافق وقارن الكتابة باتصال، حيث إن شعيبا سمع الصحيفة من جده عبد الله، وإن شعيبا حدث بها وابنه عمرا، فيكون السند متصلا. قال: وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: روايته عن أبيه عن جده كتاب. يقول الحافظ العراقي: فمن ها هنا جاء ضعفه، يعني تضعيف هذا السند. وقال ابن عدي، يعني صاحب كتاب الكامل في الضعفاء، إن روايته يعني عمرا، عن أبيه يعني شعيبا، عن جده يعني عبد الله بن عمرو كتاب. وقال ابن عدي إن روايته عن أبيه عن جده مرسلة، لأنه أعاد الضمير في قوله عن جده إلى محمد، ومحمد من التابعين وليس من الصحابة. لكن أهل العلم يردون على ابن عدي هذا القول، قالوا لأن شعيبا مات أبوه وهو صغير دون سن التمييز، فلا تصح روايته عن أبيه، وإنما كفله جده عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حدث بكتابه شعيبا. وقد أثبت أهل العلم أن شعيبا سمع من جده، وأن شعيبا أرسله جده عبد الله بن عمرو بن العاص إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم بعض الحديث، وأنه لما توفي جده كان ممن قد تحمل الرواية، فروايته متصلة. ودعوى أنها مرسلة دعوى قائمة على إعادة الضمير على محمد لا على عبد الله. قال روايته عن أبيه عن جده مرسلة، لأن جده محمد لا صحبة له. وقال ابن حبان في كتابه الضعفاء، وكتاب ابن حبان مشهور باسم المجروحون من المحدثين، هذا اسم الكتاب، وهو مطبوع بهذا الاسم في 3 مجلدات. قال بعد ذكره لعمرو إنه يعني عمرو بن شعيب ثقة، إذا روى عن الثقات غير أبيه، وإذا روى عن أبيه عن جده قال فإن شعيبا لم يلق عبد الله فيكون منقطعا. وهذا التعليل الذي ذكره ابن حبان لم يقبله أهل العلم وردوه. وإن أراد جده الأدنى محمدا فهو لا صحبة له فيكون مرسلا. هذا ما علل به ابن حبان رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يعلق الحافظ العراقي على هذا قائلا: قلت قد صح سماع شعيب من عبد الله بن عمرو كما صرح به البخاري في التاريخ. الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته لعمرو وفي ترجمته لشعيب بين فيها أن شعيبا سمع من أبي من جده عبد الله، فزال الإشكال واندفعت التهمة. قال وأحمد كما صرح به البخاري في التاريخ، أي وصرح به أحمد، وكما رواه الدارقطني والبيهقي في السنن بإسناد صحيح، يعني في ثبات سماع شعيب من جده عبد الله. فهذا القول الثاني الذي رد فيه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رأينا أن الحافظ العراقي بين خطأها، ويبقى الحكم للقول الأول. قال والقول الثالث التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله أو لا، يعني أو يبهمه، فإذا أبهمه يحمل على أنه محمد، وإذا صرح بأنه عبد الله قبل، وإن لم يفصح لم يقبل. التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله أو لا، يعني أو لا يفصح، وهو قول الدارقطني حيث قال لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد: الأدنى منهم محمد، والأوسط عبد الله، والأعلى عمرو. قال: وقد سمع، يعني شعيبا، من محمد، ومحمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسمع يعني شعيبا عن جده عبد الله، فإذا بينه وكشفه فهو صحيح حينئذ. ولم يترك حديثه، ولم يترك حديثه أحد من الأئمة. قال: ولم يسمع من جده عمرا، أي إن شعيبا لم يسمع من جده الأعلى إلا هو عمرو بن العاص. فإذا قال عن جده عبد الله بن عمرو فهو صحيح حينئذ. وكذلك إذا قال عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما يدل على أن مراده عبد الله لا محمد، يعني قبل. وفي السنن عدة أحاديث كذلك. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه، لأن شعيبا لم يعرف بالتدليس حتى يقول مثلا عن أبيه عن جده ويريد به جده الأعلى، مع أنه سمع من محمد. وقد مر بنا إن محمدا توفي وشعيب صغير لم يسمع منه، وهي قرينة تدل على أن المراد بالجد إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا القول الثالث. قال: والقول الرابع التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر على أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة، وإلا فلا، أي فليس بحجة. وهو رأي أبي حاتم بن حبان البستي، يعني صاحب كتاب المجروحين من المحدثين وكتاب الثقات، وقد مر ذكره فيما مضى. قال: إذا صرح وقال عن أبي فلان عن جدي فلان قبلنا، وإن أبهم لم نقبل، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة وإلا فلا. قال: وهو رأي أبي حاتم ابن حبان البستي، وروى في صحيحه له حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، يعني عبد الله بن عمرو، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الحديثة. فهذا الحديث رواه ابن حبان في كتابه الصحيح وصرح فيه، لكن الإشكال الوارد هنا أنه صرح أن شعيبا سمع من أبيه، قال عن عمرو ابن شعيب عن أبيه، يعني شعيبا عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، يعني عن عبد الله، مرفوعا. والمشهود عند أهل العلم أن شعيبا لم يسمع من محمد. الحديث. قال الحافظ أبو سعيد العلائي في كتابه الوشي المعلم، قال: فيما قرأته عليه، والقائل هنا هو الحافظ العراقي، أنه قرأ على الحافظ العراق العلائي هذا الكتاب الوشي المعلم، فيما قرأته عليه ببيت المقدس ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر، يعني الرواية التي يقول فيها شعيب عن أبيه محمد ومحمد يقول فيها عن عبد الله يقول هي شاذة نادرة، يعني مخالفة للرواية المشهورة، لأن محمدا ما كان يعني ما كان روى عن أبيه لأنه مات وهو شاب ولم يروي عن أبيه، وإنما الذي روى عن عبد الله بن عمرو إنما هو شعيب. قال فهو شاذ نادر. قال وذكر بعضهم أن محمدا مات في حياة أبيه وأن أباه كفل شعيبا ورباه. ثم قال شيخنا يعني العلائي ولم يذكر أحد من المتقدمين محمدا في كتابه، يعني روى عنه ولا ترجم له، يعني أحد من علماء الحديث ما ترجم لمحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه ليست له رواية. قال وقد ترجم، قلت، والقائل هنا يعني الحافظ العراقي يستدرك على شيخه، القائل هنا الحافظ العراقي يستدرك على شيخه الحافظ العلائي، يقول قلت قد ترجم له ابن يونس في تاريخ مصر، وترجم له ابن حبان في كتاب الثقات. يستدرك العراقي على العلائي يقول لا، أما كونه لم يذكر في الكتب فهذا كأنه أقره، وأما كونه ترجم له أو لم يترجم له أحد فلم يقره، فبين أن ابن يونس الذي ترجم لعلماء مصر ذكر محمدا هذا في كتابه، وكذلك الإمام ابن حبان في كتابه المسمى بالثقات، وهذا الكتاب مطبوع في 9 مجلدات ذكر فيه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابن يونس روى عن أبيه، روى عنه حكيم بن الحارث الفهمي في أخبار سعيد بن عفير، وابنه شعيب ابن محمد يعني روى عنه أيضا. يقول والقول الأول أصح من الأقوال الأربعة، أرجح الأقوال هو القول الأول، والضمير في قولي حملا له يعود إلى جده المذكور في آخر البيت قبله إلا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وسلسل الآباء، وسلسل الآباء التميمي فعد عن 9 قلت وقوفا ذا ورد، وسلسل الآباء التميمي فعد عن 9 قلت وفوق ذا ورد، قلت وفوق ذا ورد. هنا يشير الحافظ العراقي تتم للموضوع، يقول إن المتتبع لكتب الرواية يعدون رواية الاب عن الاب من المزايا، والذي مر بنا في رواية الأبناء عن الآباء 3، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن يقول إن عبد الوهاب التميمي وهو من المتأخرين روى حديثا سلسله ب9 من الآباء، كل واحد يروي عن أبيه، 9 كل ابن يروي عن أبيه، واعتبر هذا يعني غاية في رواية الأبناء عن الآباء، لكن الحافظ العراقي يزيد ويقول لا، ورد في بعض الأسانيد ما هو أكثر من ذلك، حيث وصلوا إلى نحو 12 راويا كل واحد يروي عن أبيه. إلا أنه كما سيمر بنا من خلال استعراض هذه الأسماء تبين أن هذه الأسانيد التي جاءت مسلسلة برواية الأبناء عن الآباء إنما هي من المتأخر، من المتأخرات، وأن بعض الروايات تكلم فيه وقدح في بعض رجال السند قدحا شديد، مما يدل على أن وجود هذا النوع يعني إنما هو من باب ذكر الموجود لكنه لا يترتب عليه تميز في الرواية. قال: وسلسل الآباء التميمي فعد عن 9 قلت وفوق ذا ورد. يقول الحافظ العراقي شارحا قال: وروى عبد الوهاب التميمي عن آبائه حتى عد 9 آباء، وذلك فيما رويناه في تاريخ الخطيب. وما المراد بتاريخ الخطيب؟ يعني تاريخ مدينة السلام بغداد الذي ألفه الخطيب البغدادي. يقول الخطيب: قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن عبد الله التميمي من لفظه، قال: قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، هذا الأب الثاني، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن الحنان المنان فقال: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. يعني هذا خبر موقوف على علي رضي الله تعالى عنه مسلسل برواية أبنائه أو مسلسل برواية آباء عبد الوهاب الخطيب عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي، وأن جده الأعلى اللي هو التاسع يقول إنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يروي هذا الخبر. فهذا الحديث وإن كان مسلسلا بهؤلاء 9 إلا أن الظاهر أن علي رضي الله عنه ليس من آباء التميمي، هذا أولا. والثاني إن هذا الخبر موقوف. قال: قال الخطيب بين أبي الفرج يعني عبد الوهاب وبين علي رضي الله تعالى عنه في هذا الإسناد 9 آباء، آخرهم أكينة ابن عبد الله، وهو الذي ذكر أنه سمع عليا رضي الله عنه. قال: وقد اقتصر ابن الصلاح فيما ذكره من التسلسل بالآباء على هذا العدد وهو 9. قال: وقد ورد التسلسل بأكثر من 9، ورد التسلسل بأكثر من ذلك من هذا الوجه ومن غيره. فأما من هذا الوجه يعني رواية الأبناء للآباء فورد التسلسل فيه باثني عشر أبا في حديث مرفوع من طريق رزق الله بن عبد الوهاب التميمي المذكور، يعني أنه أضاف ابنه. قال أخبرنا به جماعة منهم شيخنا العلامة برهان الدين إبراهيم بن لاجين الرشيدي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق الأبرقوهي، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد القلانسي قراءة عليه وأنا حاضر بشيراز، قال أخبرنا عبد العزيز بن منصور ابن محمد الآدمي، قال حدثنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال سمعت أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول سمعت أبي أبا الحسن عبد العزيز يقول قال سمعت أبي أبا بكر الحارث يقول قال سمعت أبي أسدا يقول قال سمعت أبي الليث يقول قال سمعت أبي سليمان يقول قال سمعت أبي الأسود يقول قال سمعت أبي سفيان يقول قال سمعت أبي يزيد يقول قال سمعت أبي أكينة يقول قال سمعت أبي الهيثم يقول قال سمعت أبي عبد الله يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. هذا الحديث المسلسل بسماع الأبناء عن الآباء، وقد زاد في هذا السند حيث بلغوا 12 راويا. علق على ذلك الحافظ العلائي كما مر في كتابه الوشي المعلم، قال الحافظ أبو سعيد بن العلاء في الوشي المعلم فيما قرئ علينا وأنا أسمع، قال هذا إسناد غريب جدا، ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار المشهورين متقدما في عدة علوم، مات سنة 88، يعني من الهجرة. قال وأبوه أبو الفرج إمام مشهور أيضا، ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه كثيرا على إمامته. قال واشتهر بوضع الحديث، فعليه يكون السند لا قيمة له. وبقية آبائه مجهولون، لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا. قال وقد تخبط فيهم عبد العزيز أيضا بالتغيير، فزاد في الثاني أبا لأكينة وهو الهيثم، مع أنه في الرواية الأولى التي كانت على 9 رواية لم يذكر فيها الهيثم، وجعله من روايته عن أبيه عبد الله، وجعل يعني عبد الله صحابيا. قال فتحصل التسلسل في هذا باثني عشر أيضا. يقول وقد وجدت التسلسل في عدة أحاديث بأربعة عشر أبا من طريق أهل البيت، يعني القائل هنا وقد وجدت التسلسل في عدة أحاديث بأربعة عشر أبا من طريق أهل البيت، منها ما رواه الحافظ أبو سعد السمعاني في كتابه الذيل، وليس في كتابه المشهور، لأن أبا سعد السمعاني له كتاب مشهور وهو كتاب الأنساب. يقول إنه وجد هذا الحديث في كتاب الذيل. قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البستاني الإمام بقراءة، وأبو بكر بن محمد بن علي بن ياسر الجياني من لفظه. قال حدثنا السيد أبو محمد الحسين بن علي بن أبي طالب من لفظه ببلخ أو ببلخ. قال حدثني سيدي والدي أبو الحسن علي بن أبي طالب سنة 36 و400. قال حدثني أبو طالب الحسن بن عبيد الله سنة 34 و400. قال حدثني والدي أبو علي عبيد الله بن محمد. قال حدثني أبي محمد بن عبيد الله. قال حدثني أبي عبيد الله بن علي